الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله القائل في محكم تنزيله للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نشهد أن الله الذي لا إله إلا هو شهادة تنفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحانه سبحانه أحل الحلال وحرم الحرام وأمرنا بلزوم طاعته وتقواه في السر والعلن. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وحبيبه كان من هديه صلى الله عليه وسلم في التحذير من مغبة الارتشاء قوله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، اتقوا الله عباد الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كان المفروض نتكلم اليوم على المسيح على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة، لكني اخترت هذا الموضوع الرشوة مع الأسد. أثار انتباهي التحذير اللي تدير وزارة الإعلام إذا عدد الزام وغيرها. ليس هناك إشارة إلى موقف الإسلام من الرشوة. القانون تيجرم، نعم، ولكن الله تيحرم. علاش ما حشمتو تبينوا النصوص ربي والقرآن والسنة وتعيطوا العلماء يتكلموا على هذا الآفة، على هذا الميكروب اللي عام هذا المجتمع؟ ديروا ندوة، لقاءات في العلماء والأساتذة من ناحية الشرعية ومن ناحية القانونية ومن ناحية الاجتماعية ومن ناحية الاقتصادية. لذلك من باب الأمانة أبلغكم حكم الرشوة على ضوء الكتاب والسنة، وليبلغ الحاضر الغائب واللي عرف أصبح ملزم بالنصوص. وما علينا إلا أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن أريد الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. عباد الله، إن من أغبث الأمراض الاجتماعية وأخطرها على وحدة الأمة وتماسك الأمة وسلامة بناء الأمة من داء الرشوة. درنا لها هيئة ودرنا منظمة وما استطعناش نوقفوا الرشوة. هو بالأمس في البارح بالقريب جاءني أحدهم عنده المصالح ديالو وعنده الملف ديالو واجد، إلا أن العرقلة كاينة. علاش؟ قال لي خصني حق باش ياخذ واحد التسريح طلبوا له واحد من المنقولوش. عار دولة الإسلام، مجتمع الإسلام، شريعة الإسلام، مازال الآن تنتساوموا في الحقوق ديالنا ونخلصوا عن الحقوق ديالنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. داء الرشوة الذي تفشى في المجتمع حيث زعزع أركانه وهد بنيانه وانتهكت حرمة الإنسان. لذلكم عدها الله عز وجل من أفظاع الجرائم وأخطرها، فحرم تعاطيها لأنها أكل لأموال الناس بالباطل. قال تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. عباد الله، الرشوة أكل نوع وضرب من أكل أموال الناس بالباطل، وإن تعددت صورها وأشكالها، وسواء كانت في صورة هدية أو كانت بالطرق الملتوية والأساليب الخفية، كما أن صاحبها ملعون ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الرازي والمرتشي، وفي رواية والرائج الوسيط، اللي تيجي عندك تقول شحال تدفع نجيب لك وليقاتك، شحال تدفع نعطيك البلان، شحال تدفع نجيب لك الرخصة، شحال تدفع نجيب لك شهادة الضعف، شحال تدفع نجيب لك الرميل. هادشي مازال خير في يومنا هذا. فاللي تيعطي واللي تياخذ واللي تيتوسط مطرود من رحمة الله، مطرود بلسان رسول الله. لعن الله الرائج والمرتشي، الراجي والمرتشي، وفي رواية والرائج أي الوصي الذي يسعى في إيصال الرشوة إلى المرتشي، وحسب المرتشي أن يبوء بالطرد من رحمة الله، إلى جانب ما يصيبه من محك البركة في الدنيا، ما عنده بركة، محوق البركة دياله، وفي الآخرة الحساب العسير والعذاب الأليم. فيا لسوء عاقبة أكل أموال الناس بالباطل، الحساب العسير والعذاب الأليم. عباد الله، إن الأموال التي يكتسبها المؤمن من طرق مشروعة وينميها بطرق مشروعة شريفة يعتبرها الإسلام أموال طيبة وطاهرة، كما يعتبر صاحبها عضو صالح فعال في المجتمع. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم المال الصالح للعبد الصالح، نعم العبد، نعم المال الصالح للعبد الصالح. الإسلام إخوة الإيمان يحمي هذه الأموال من أن يعتدى عليها أو أن تعتدي عليها يد ظالمة بأي وسيلة من وسائل الاعتداء. قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: وهو يسن ويقني ويضع التشريع الرباني التي تحب الآفات، تقول: إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أي بلد الله حرام. أموال، أعراض، الدماء، كل المسلم على المسلم حرام، دمه، ماله، عرضه بأي حق. أخ الإسلام، يا من تريد بهذا البلاء، بأي حق تمتد يدك أو تسمح لك نفسك أن تسأل أو أن تستغل منصبك أو جاهك أو وظيفتك لتبتز أموال الناس؟ نعم إخوة الإيمان، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ووقف صلى الله عليه وسلم مواقف حازمة صارمة ضد هذه الظاهرة الخبيثة وقاومها دون هوادة. فقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي حميد رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم، وطفو يعني استعمل، أصبح عامل عند الدولة، رجلا على الصدقة في إجماع أموال الزكاة، هذا موظف ديال الدولة، سيدني لي وطفو، قال له سير إجمالي أموال الزكاة، فلما قدم لكم وهذا أهدي لي. بنصيحة يقول له ما الشراء ديالكم ديال الدولة والشراء ديالي أنا. فقام النبي عليه الصلاة والسلام سيقول لك الإسلام ما فيش السياسة، هذا نشغل سياسة الإسلام، الإسلام هو اللي وضع السياسة، الإسلام هو اللي خلق السياسة الحقيقية، سياسة التطهير، سياسة المحاسبة والمساءلة. الإسلام ماشي حكم سيدنا محمد الدولة الأولى، سياسة ماشي سياسة، الأمر معروف والنهي عن المنكر. ارجعوا أيها السياسيون إذا بغيتوا تنقدوا البلاد ارجعوا للدين، سياسة الدين، سياسة المراقبة الحقيقية، سياسة الأمر معروف والنهي عن المنكر. كفانا الترهات، كفانا الشعارات الفارغة، السجون مملوءة والمحاكم مملوءة. إلى أي حد استطاع القانون الوضعي يحد من الجرائم؟ الجرائم تزداد يوم بعد يوم، نهار بنهار تزداد الجرائم. فين وصلنا؟ تذكروا من السجون، تذكروا العاجل قضية من الشجر ديالها، المحاسبة، اللي سرق طعنوا يدو، اللي سناو جمو. ولكم في القصص حياة، هكذا قال ربنا ماشي أنا. ولكم في القصص، إلا بغيتي تحياو الحياة الحقيقية، حياة الطمأنينة، حياة الأمن، حياة الاستقرار، رجعوا لربي، حكموا شرع ربي. ولكم في القصص حياة، اللي بغى الاستقرار، اللي بغى السعادة، ما بقيناش قلتم خرجوا بوحدنا. العصابات، الإجرام التنوع، تربية الأفلام، تربية الهوليود، ولينا عندنا ما بقيناش، ما بقينا نخافوا من راسنا، تنشكوا في حوايج ديالنا. تربية الأفلام، هذه النتيجة الحرية. المدنية السائفة، الحداثة الخائفة، الجوفة. ارجعوا لربي، ارجعوا لشرع سيدي ربي. ولكم في القصاص حياة. نعم، هذا موظف ديال الدولة مشى جمع مال الزكاة وجا عندهم قال لهم هذا ديالكم وهذا ديالي. النبي، الحاكم، الخليفة، الرسول، القاضي، الملك، الرئيس، المصلح صلى الله عليه وسلم جمع في شخصيته ما تفرق في غيره. قام وخطب في الناس، هو غضبان عصب، صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال العامل، أي الموظف ديال الدولة اللي عنده أجرة صغيرة ولا قليلة، كبيرة أو صغيرة، ما بال العامل نبعته تنصفته فيأتي لبيت المال ويقول: هذا لكم وهذا أهدي لي. هلا جلس في بيت أبيه وأمه فلينظر من يهدي له. أيها الموظف، أيها القاضي، أيها الدركي، أيها الإداري، أيها أيها أيها، جلس دركم. سمع شي واحد يدق عليه يجيب لك شي هدية، لولا المنصب، لولا الكرسي، لولا السلطة، لولا جاه ديالك، ما كاينش اللي غادي يدق عليك يقول لك هاد الهدية. استغلال المناصب، أقول استغلال الوظائف، استغلال الكراسي، استغلال الأسماء لجلب المنافع ارتشاء، كما سأبين ذلك. هلا جلس في بيت أمه وأبيه فينظر أيهدى له أم لا. والذي فلق صمعا سيدنا محمد، والذي نفسي بيده، لا يأتي بشيء زائد داكشي اللي غادي ياخذ إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته. إن كان معينا له رغاء أو بقرة، لها خوار أو شاة تيعار، أي تصح، لأن الزكاة كانت من الغنم ومن البقر ومن الإبل، بمعنى داكشي اللي عطاو هدية، بقرة أو جمل أو خروف، سيأتي به يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، وداك الدابة تصيح أمام الملأ. هدية رجوان لهذا السيد اللي استعملناه وكان تيجمعها. نعم، قال عليه الصلاة والسلام: من استعملناه على عمل بأبي أنت وأمي يا رسول الله. شوف جوامع الكريم، شوف الحكمة، شوف النقد الوحي اللي استعملناه في كل زمان وفي كل مكان، اللي كان موظف وعنده أجرة ديالو. من استعملناه على عمل فرزقناه، أعطينا الأجرة رزق، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول، والغلول والخيانة، الغلول والخيانة في المغنم أو في مال الدولة. أي درهم خديتيه زايد على المرضى ديالك راه غلول، راه خيانة. خنتي الدولة، خنتي المجتمع، خنتي شخصيتك، خنتي ربك. يقول ربنا عز وجل في هذا المعنى: ومن يغلل اللي خدا شي حاجة مخبعة، اللي صرف شي حاجة مخبعة، ياتي بما غلى يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نعم إخوة الإيمان، إن من اغتصب أموال الناس واستولى عليها بطرق محرمة فإن الله يحشره يوم القيامة ومعه ما استولى عليه في الدنيا حتى يفضحه ويشنع به ويحاسب عليه، كما جاء في الحديث الصحيح: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أخي المسلم رد بالك، ما يغرش الفلوس، ما تغرش الدنيا، ليس أي درهم خديته ستسأل من أين اكتسبته وفيما أنفقته. إن هذا الذم الفظيع للرشوة وهذا الوعيد المنذر بسوء الحال والعاقبة لمن يسعى في سبيل هذه الكبيرة مرده إلى خطورة هذه الجريمة الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية، وإلى جسالة ما يترتب عليها من اعتداء على أموال الناس وتضييع للحقوق. إن من شأن الرشوة أن تجعل الباطل حقا، الرشوة تسرق الباطل حق والحق باطل، ما لم يحصل المجتمع من شرورها ويحمى من ويلاتها. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. يا أرحم الراحمين ارحم أمة سيدنا محمد إكراما لسيدنا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ظلم واعتدى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر أحدا. عباد الله، إذا تأملنا الأغراض التي تدفع من أجلها الرشوة نجدها إما لقضاء حاجة أو لتأجيل عمل عن موعده تأخيرا يفيد شخصا ويضر بآخر، أو لسلب حق من صاحبه ظلما وعدوانا، فيجمع المرتجي حينئذ بين جريمة الارتشاء وبين جريمة هضم الحقوق. لذلك حرم الإسلام هذه الآفة بمختلف أصنافها وأهدافها ومظاهرها، وتسميتها بالهدية. تيجي أنت تقول لي راه دولي، راه جابوا لي القزويته، جابوا لي كذا، جابوا كذا. تقول يا أخي الكريم، نتصور أنك إذا كنتي كتستركم شنو اللي غادي يجيب لك الزويته؟ فابور كونها هدية ما تصرفش من دائرة الحرام. أنصحك أخي الكريم ما تحللهاش باسم الهدية، راه الهدية لأنك في المصير، سوى المصير ما غتبقاش هدية. فالرشوه جوفه اللقمة وداك ناخذ لكم جلابة مشرية بعشرة ديال الدراهم فيها درهم الحرام ما تيقبل الله منك لا صلاة ولا صيام ولا عبادة. واليوم تيقولنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وإن العبد لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عاما 40 يوما، وأيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به والعياذ بالله. ألا فاتقوا الله عباد الله، ألا فاتقوا الله في أنفسكم وفي أموالكم وفي أهليكم، وكلوا لكم الحلال وعيشوا بالحلال تستجاب دعواتكم. اتقوا الله في أنفسكم وفي أموال الناس، ولا تمدوا أيديكم إلى ما حرم الله فإنه طريق الهلاك، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت يا ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما أعطيت، ولك الشكر على ما أوليت، نستغفرك ونتوب إليك. ألا وصلوا على البشير النذير من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله مع السادة الخلفاء المميزين بالهداية والاستشفاء، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي العشرة الكرام البررة وعن التابعين ومن تبعهم من أبي إسان إلى يوم الدين. اللهم انصر ملكنا نصرا تعز به الدين وترفع به راية المسلمين. اللهم أريه الحق حقا وارزقه اتباعه، وأريه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم من عليه ببطانة ناصحة صالحة تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر. اللهم اشد أثره بالصالحين من أمته. اللهم يا رب من تولى أمر المسلمين أمرا فنصح لهم فاللهم وفقه لكل خير، ومن تولى من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشفق عليه. اللهم ارفق من رفق بالمسلمين وشق على من شق على المسلمين. اللهم وفق حكام المسلمين وملوكهم ورؤساءهم إلى تحكيم كتابك والعمل بشريعتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم من علينا بإصلاح عيوبنا، اللهم من علينا بإصلاح عيوبنا، اللهم من علينا بإصلاح عيوبنا، وردنا إليك رد جميلا، وارزقنا إيمانا لا يرتد، ونعما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة حبيبك سيدنا محمد جلنا. اللهم يا ربي من على هذه الأمة بالعودة إلى كتابك وسنة نبيك. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وانت تعلم من يجاهد في سبيلك. اللهم كن اخوانا في فلسطين، وكن اخوانا في سوريا، وكن اخوانا في مصر، وكن المسلمين الموحدين في كل مكان. اللهم اجمع كلمتنا على الكتاب والسنة، اللهم أمتنا على عقيدة أهل السنة والجماعة، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز في أهل طاعته، ويذل في أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، يا أرحم الراحمين، ارحم آباءنا، وارحم أمهاتنا، وارحم أجدادنا، وارحم علماءنا، وارحم مشايخنا، وارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. العالمين.